أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هنا يخاطب الله تعالى ويتحدث مع من؟ مع رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فمحمد والله لا رسول الله، أيكلمه الله ويوحي إليه وتكذبون برسالته وتنفون نبوته؟ وهذا الله يخاطبه في كتابه القرآن العظيم، ويقول له: وما جعلنا لبشر، أي لإنسان ذكرا أو أنثى، غنيا أو فقيرا، في الأولين أو الآخرين، من قبلك الخلد. والخلد البقاء الدائم الذي لا يطأ عليه الفناء والموت. لما قال تعالى هذا؟ لأن المشركين في أنديتهم ومجتمعاتهم قال قائل منهم: اصبروا على هذا الرجل، ما هو إلا كشاعر من الشعراء، وسوف يموت كما ماتوا، لا تتراجعوا أبدا عن دينكم وملتكم، واثبتوا فالرجل سوف يموت. كم وكم من شعراء ماتوا، هذه كلماتهم فيما بينهم، علمها الله عز وجل وأخبر رسوله بها. فقال له تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، حتى تخلد أنت وهم يموتون ولا يخلدون. أفإن مت فهم الخالدون. لو كانوا عقلاء، لو كانوا بصراء، ينتظرون موت الرسول، وموتهم ما ينتظرونه، ما يموتونهم، يموتون. فهذه النظرية فاسدة وباطلة لا قيمة لها. أولا، الرسول سيموت كما مات من قبله، ليس هناك من يخلد. ثاني، وأنتم يا من تتمنون موت الرسول، ما تموتون؟ تموتون. وقرر تعالى هذه الحقيقة فقال: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس منفوسة في إنسان أو حيوان أو جان لا بد وأن تذوق مرارة الموت، ولا بد أن ماذا تتمتع بغصصها في حلقها. بلغ ماذا؟ لست أنت وحدك تموت، ولا هم فقط، كل نفس ذائقة الموت، تذوق الموت، الموت يذاق، تذاق مرارته وآلامه وأتعابه. والغصص التي تحصل للإنسان. كل نفس من إنس أو جان أو حيوان. ثم قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نبلوكم نمتحنكم نختبركم في حياتكم الدنيا هذه بالخير والشر، بالغنى والفقر، بالصحة والمرض، بالعز والذل، وهكذا بالسعادة والشقاء ابتلاء. الغني والله مبتلى بالغنى، والفقير والله مبتلى بفقره، والمريض والله ممتحن بمرضه، والصحيح والله مبتلى بصحته، والذي يسمع ويبصر مبتلى بسمع وبصره، وفاقد السمع والبصر مبتلى بفقد ذلك، لأنه قال ونبلوكم بالشر والخير. اذكر أنواع الشر لا حد لها، وأنواع الخير مقابل ذلك. ومعنى نبلوكم نمتحنكم نختبركم. فالأغنياء ممتحنون، هل يصدقون الله فيما أخبر به ويزكون أموالهم ويتصدقون عن الفقراء والمساكين، ولا يسرفون ولا يسلكون مساكن الترف والعياذ بالله تعالى. والفقراء مبتلون، هل يصبرون؟ هل يرجع إلى الله؟ هل يثبت على عقيدتهم؟ لا يمد أيديهم ولا يسأل غير ربهم ولا ممتحنون. وهكذا كما علمتم ما منا إلا ومبتلى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي امتحانا واختبارا. فمن وافق رضا الله وأقام على دين الله نفسه وما خرج عنه فهذا مصيره الجنة دار السلام. ومن انتكس وهلك وأعرض عن الله وذكره وما صبر ولا فاز في امتحانه فمصيره جهنم وبئس القرار وبئس المصير. إذ الحقيقة التي ما نسيتموها، لو سئلنا عن سر هذه الحياة لما أوجد الله هذه الحياة، الجواب من أجل العمل. ولما أوجد الدار الثانية إذن؟ أوجدها للجزاء فقط. لو يجتمع أهل الدنيا كلهم على أن ينقضوا هذه الحقيقة، والله ما ينقضونها. لو تسأل فيلسوفا لما خلق الله البشر في هذه الحياة الدنيا وخلق هذه الحيوانات والنباتات وهواء، ما السر؟ ما الحكمة؟ الله في حاجة إلى ذلك؟ لا، كان ولم يكن شيء. ما الحكمة؟ الجواب من أجل أن يعملوا بذكره وشكره أو بالكفر به وبمعصيته. والدار الآخرة للجزاء، ما فيها أبدا عمل، العمل هنا والجزاء هناك. فلهذا قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون للجزاء. من صبر على إيمانه وتقواه سواء كان فقيرا أو غنيا، عزيزا أو ذليلا، غريبا أو بعيدا، من صبر جزاء الصابرين رضا الله عز وجل وبالجوار الكريم في دار السلام. ومن امتحل فماذا هرسب، ما نجح، ما صبر على فقره، ما تصدق ولا أعطى من ماله، ما عاكس ما أراد الله عز وجل، فهذا أيضا خيبته وخسرانه في الدار الآخرة. الجزاء بالعذاب الأليم. وقوله تعالى من سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم أيها العمال يوم القيامة. ما هذه الأجور؟ قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا كعقبة بن أبي معيط وأبي جهل والنضر بن الحارث وأبي بن خلف طغاة الشرك والمشركين، وإذا رأوك في الشارع في المسجد حول البيت ماذا يفعلون؟ إن يتخذونك إلا هزؤا، يهزؤون ويسخرون ويستهزئون بك. هذا الذي ينفي وجود الآلهة، هذا الذي يندد بالمشركين، هذا استهزاء وسخرية. والله كما تسمعون. والمخبر من هو؟ أليس الله؟ وإذا رآك يا رسولنا الذين كفروا، هذه الصيلة كفروا، هم الذين يستهزئون ويسخرون، أما المؤمنون فحاشاهم، ولن يصدر عنهم سخرية ولا استهزاء لا بالرسول ولا بغيره. لكن أصحاب الظلمة، أصحاب الظلمة والنفس الخبيثة المنتنة بأوضاع الشرك والمعاصي، هم الذين يصابون بهذه الورطات فيستهزئون ويسخرون حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رآك من؟ الذين كفروا، إذ لظلمة نفوسهم وخبث أرواحهم، لأنهم ما آمنوا بالله حق الإيمان، ولا عبدوه ولا وحدوه، ولا آمنوا برسالته ولا بلقائه. هؤلاء في الظلمة هم الذين إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سخروا منه واستهزأوا به. هذا يدعي كذا وكذا، هذا يقول كذا وكذا، هذا يريد أن نترك آلهتنا ونعدل عن دين آبائنا وأجدادنا، من هذا النوع يسخرون ويستهزئون. هذا خبر الله وإلا لا؟ وإذا رآك الذين كفروا أي ما يتخذونك إلا هزؤا، ماذا يقولون؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم، هذا هو الذي يذكر آلهتكم، يذكرها بماذا؟ بالسوء والقبح، وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تشفع، وأن حجارة، وأن هذا هو. بين لنا تعالى حتى صيغة الاستهزاء: أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني بسوء، ما يقول صالحة ولا نافع ولا شافع، يقول لا تنفع ولا تشفع ولا ولا ولا. قال تعالى: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يا للأسف، وهم بذكر الرحمن هم كافرون، ويعجبون من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يسخر من آلهتهم ويندد بها لأن أحجار وأصنام ولأن أباطيل وترهات. وهم الحال أنهم بذكر الرحمن كافرون، إذ قالوا: ما عندنا الرحمن إلا رحمن اليمامة، ما نعرف الرحمن يا محمد، الرحمن رحمن اليمامة فقط، مسيلم الكذاب. وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقالوا: ما اتخذ، وقالوا ما الرحمن؟ لا في آية وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. إذن وإذا رآك الذين كفروا يا رسولنا إن يتخذوك إلا هزؤا، أي ما يتخذونك إلا هزؤا. ماذا يقول؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي بسوء وقبح وباطل، ولا يعظمها ولا يجلها، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يا للعجب، ذكر الرحمن ما يريدونه، وذكر الأصنام والأحجار يتبجحون بها ويريدون أن نقدسها ونذكرها بها. ثم قال تعالى: خلق الإنسان من عجل. هذه كحقيقة كل نفس ذائقة الموت. خلق الإنسان من عجل، وما دام مخلوقا من العجل فالعجل لا يفارقه لاستعجال لطلب الخير أو طلب الشر. ومعنى هذا هم يستعجلون بالعذاب ويطالبون، فلا تعجب من ذلك يا رسولنا، إذ خلق الإنسان من عجل. يروى أن آدم عليه السلام خلقه الله تعالى في آخر ساعة من يوم الجمعة عند الغروب، ومن ثم يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: الساعة التي في يوم الجمعة لا يدعو فيها مؤمن بشيء إلا أعطاه الله، تكون هذه الساعة الأخيرة التي خلق الله فيها آدم. فلهذا كان خلقه باستعجال، آخر ساعة من يوم الجمعة قبل ما تنتهي يوم الجمعة. ويذكرون في استعجاله: ما إن نفخ الله في روح وصلت إلى عيني حتى نظر إلى ثمار الجنة، لما وصلت إلى صدره حتى تاقت نفسه إلى كذا، لما وصلت إلى ركبتي حاول أن يقوم. وذلك من آيات العجل التي خلق عليها. وهذا مشاهد فينا، إلا من رباه الله وأدبه الله بأدب كتابه ورسوله فأصبح يتأنى ولا يستعجل، وتأنف في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. هذا الخلق يكتسب كسبا، نعالج به هذه الفطرة أو هذه الخليقة فينا، نعالجها بالآداب النبوية الربانية، نصبح إن شاء الله غير عاجلين، نتأنى ونتغوى وننظر، ما نستعجل من أول ما نقول كذا أو نفعل كذا. خلق الإنسان من عجل. إذن لا تحزن رسولنا ولا تتألم مما يدعون ويقولون ويطالبون به، لأنهم خلقوا من العجل فهم يمثلونه في حياتهم. ثم قال تعالى: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يخاطب من؟ البشرية كلها وعلى رأسهم أهل مكة والمشركين، يعيدهم وعد الصدق والحق. سيريهم آياته التي تتجلى فيها حقائق علمه ورحمته وقدرته في الآيات القرآنية، في الأحكام الشرعية، في الأخبار والقصص القرآنية، في آيات الكون. سيريهم آياته فما تستعجلون، اصبروا. وما هي إلا كذا، وإذا هؤلاء الطغاة كلهم يلقون في قليب في بدر عن آخرهم 70 صنديدا. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وقد أراهم الله آياته بنصرة نبيه ونصرة دينه ونصرة عباده المؤمنين. ثم قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يستعجلون بطبعهم، متى هذا الوعد الذي تعيدونه؟ وعدهم وتحقق وإلى لا؟ أيام في مكة كم سنة؟ كلها 10 سنوات في مكة، 13 سنة. وانتقل المدينة في العام الثاني كانت معركة بدر وهلك الطغاة ودمروا عن آخرهم. يقول مات هذا الوعد الذي تعدونا إن كنتم صادقين. قل لهم ما وعد الله بشيء إلا وحققه وتم كما هو. والاستعجال لا معنى له. لو كان الله كل ما نستعجل في شيء يعطينا فسدت الحياة، بل لا بد وأن تمضي في نظامها وما قده الله فيها إلى نهايتها. فاستعجال الناس لا قيمة له. لو أنك الآن تستعجل يا رب أمتني ما يميتك أبدا. لماذا؟ لأن لك موعدا محدودا. لو تقول يا رب أحي هذا الميت ما يستجيب لك لأن له موعدا محدودا. إذن فالاستعجال بالنسبة إلى أهل الإيمان مذموم، عرفتم؟ مذموم وليس بمحمود. المحمود التأني والتروي والتصديق بوعود الله، ما وعد الله به سوف يتحقق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوعد تم وإلا ما تم؟ في أقل من 30 سنة، 25 سنة فقط، والديار كلها ديار إيمان وإسلام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بما ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا. والشاهد عندنا من أصدق من الله حديثا. أسمعكم الآيات مرة ثانية تأملوها. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون للجزاء. وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لهم سيأتي ما تستعجلونه. إليكم شرح الآيات، اسمعوها من الكتاب. معنى الآيات كأن المشركين قالوا شامتين إن محمدا سيموت، وقالوا نتربص به ريب المنون أي الموت. فأخبر تعالى أنه لم يجعل لبشر من قبل نبيه ولا من بعده الخلد حتى يخلد هو صلى الله عليه وسلم. فكل نفس ذائقة الموت، ولكن إن مات رسوله فهل المشركون يخلدون؟ والجواب لا. إذن فلا وجه للشماتة بالموت لو كانوا يعقلون. ما يشمت بالموت أبدا لأنها لا بد منها لو كانوا يعقلون. هذا ما دلت عليه الآية الأولى، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت أي كل نفس منفوسة ذائقة مرارة الموت بمفارقة الروح للبدن. والحكمة في ذلك أن يتلقى العبد بعد الموت جزاء عمله خيرا كان أو شرا. دل عليه قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير من غنى وفقر ومرض وصحة وشدة ورخاء. فتنة أي لأجل فتنتكم أي اختباركم ليرى الصابر الشاكر والجزع الكافر. وقوله تعالى وإلينا ترجعون أي بعد الموت للحساب والجزاء على كسبكم خيرها على كسبكم خيره وشره. وقوله تعالى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا يخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن المشركين إذا رأوه ما يتخذونه إلا هزوا وذلك لجهلهم بمقامه وعدم معرفتهم فضله عليهم وهو حامل الهدى لهم. وبين وجه استهزائهم به صلى الله عليه وسلم بقوله أهذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيبها بعيبها وانتقاصها. قال تعالى وهم بذكر الرحمن هم كافرون أي عجبا لهم يتألمون لذكر آلهة بسوء وهي محط السوء ومحله فعلا ولا يتألمون لكفرهم بالرحمن ربهم سبحانه وتعالى حتى إنهم أنكروا أن يكون اسم الرحمن اسما لله تعالى وقالوا لا رحمن إلا رحمن اليمامة. وقوله تعالى خلق الإنسان من عجل قال تعالى هذا لما استعجل المشركون العذاب وقالوا للرسول والمؤمنين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فأخبر تعالى أن الاستعجال من طبع الإنسان الذي خلق عليه وأخبرهم أنه سيريهم آياته فيهم بإنزال العذاب بهم وأراهم ذلك في بدر الكبرى وذلك في قوله سأريكم آياتي فلا تستعجلون أي فلا داعي إلى الاستعجال. وقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أخبر تعالى عن قيلهم للرسول والمؤمنين وهم يستعجلون العذاب متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهذا عائد إلى ما فطر عليه الإنسان من العجلة من جهة وإلى جهلهم وكفرهم من جهة أخرى وإلا فالعاقل لا يطالب بالعذاب أبدا بل يطالب بالرحمة والخير لا بالعذاب والشر ولكنهم كافرون. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا إبطال ما شاع من أن الخضر حي مخلد لا يموت لنفيه تعالى ذلك عن كل البشر. من هداية الآية من قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد دليل قاطع على أن الخضر عليه السلام مات وتوفاه الله. الخضر الذي صاحبه موسى وإلى لا واستفاد منه الخضر مات. وجدت طوائف من المسلمين غلاة متصوفة يزعمون إلى الآن أن الخضر موجود ما مات. ونحن ببسطاء كلامنا نقول لما ما جاء وبايع الرسول وقاتل معه الرسول لما كان محاصر في مكة وفي غار لما ما يأتي الخضر. والقصد من هذا ليدعون دعاوى يأكلون بها أموال الناس ويذلون الجهال ويركبون على ظهورهم. واحد منهم قال هذه الحنة حناني يا الخضر يوي أصحابه وحنة في يدي ما هذه الخضر حنة كفية. الشاهد عندنا قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد تقرر أنه لا يوجد إنسان يخلد أبدا كل من وجد يموت من آدم إلى يوم القيامة. والبرهنة الذي قلت لكم ما تنسوها والله لو كان حيا لكان يصحب رسول الله ويعيش معه يقاتل جنبه ويدعو بدعوته لما يختفي ويختبئ. ذي وحدها تقضي على ذي النظرية الباطلة. قال القائل ويحتجون بعيسى. عيسى كيف يحتجون به؟ عيسى رفعه الله إليه كذا ولا لا؟ وعمره 33 سنة ما بلغ الكهولة، ما زال شاب 33 سنة، رفعه الله تعالى إلى الملكوت الأعلى، وهو والله لفي الملكوت الأعلى في دار السلام، وعما قريب ينزله الله تعالى من الملكوت الأعلى. ولا عجب، ما رفع الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى إلى جنة المأوى، ما نزل به إلى مكة وإلى لا. إذن فعيسى فقط المدة طويلة قرون لحكم يعلمها الله، ثم ينزله على منارة دمشق، ويا ويل الصليبيين والكافرين والمشركين. نعم. ثانيا، بيان العلة من وجود خير وشر في هذه الحياة الدنيا، وهي الاختبار. نعم، بيان العلة في وجود الصحة والمرض والفقر والغنى والعزوة، وهذه لماذا؟ الاختبار، الامتحان. من صبر نجا ومن ضجع وجزع أهلك. نعم. ثالثا، بيان ما كان عليه المشركون من الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. بيان ما كان عليه المشركون من الاستهزاء، استهزأوا وسخروا به كثيرا، ولا نذكر تلك الألفاظ التي قالوها. رابعا وأخيرا، تقرير حقيقة، حقيقة أن الإنسان مطبوع على العجلة، فلذا من غير طبعه من غير طبعه بالتربية فأصبح ذا أنات وتأودة، كان من أكمل الناس وأشرفهم. معاشر المستمعين، ما دمنا علمنا أن الإنسان خلق عجولا كخلق ضعيفا، هذه الحال ينبغي أن نعمل على تربية أنفسنا ونتعلم الأناة والصبر وعدم العجلة لنفوز بهذه الفضيلة، ما نصبح كغير الناس الذين ما تربوا في حجور الصالحين.